ابن أبي بكر الصديق قال لقيه يعني أبا بكر الصديق حين خرج من جوار بن الدغنة استفيهم من سفهاء قريش وهو عامد إلى الكعبة فحفى على رأسه ترابا فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل فقال له أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ألا ترى ما يصنع هذا السفيه فقال أنت فعلت ذلك بنفسك قال وهو يقول أي ربي ما أحلمك أي رب ما أحلمك أي رب ما أحلمك. فصل. كل هذه القصص ذكرها ابن إسحاق معترضا بها بين تعاقد قريش على بني هاشم وبني المطلب وكتابتهم عليهم الصحيفة الظالمة وحصرهم إياهم في الشعب وبين نقد الصحيفة وما كان من أمرها وهي أمور مناسبة لهذا الوقت. ولهذا قال الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى من أراد المغازي فهو عيال على ابن إسحاق. ذكر نقد الصحيفة. قال ابن إسحاق هذا وبنو هاشم وبنو المطلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم في الصحيفة التي كتبوها. ثم إنه قام في نقد الصحيفة نفر من قريش ولم يبل فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن الحارث ابن حبيب ابن نصر بن مالك ابن حسل ابن عامر بن لؤي، وذلك أنه كان ابن أخي نضلة كان ابن أخي نضلة أعيد وذلك أنه كان ابن أخي نضلة ابن هشام ابن عبد مناف لأمه، وكان هشام لبني هشام واطلا، وكان ذا شرف في قومه، فكان فيما بلغني يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب ليلا قد أوقره طعاما حتى إذا بلغ. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري، وقوله نخفرك من خفر ومعناه حما. اثنان حفا صب. متابع حتى إذا بلغ به فم الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبيه فدخل الشعب عليهم، ثم يأتي به قد أوقره برا فيفعل به مثل ذلك. ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال يا زهير أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم؟ أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا.

إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرضة قد أكلتها إلا باسمك اللهم. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة، فشلت يده فيما يزعمون. في الحاشية واحد، الخطام حبل من ليف تقاد به الدابة. اثنان، اتعدوا تواعدوا وحطم الحجون، مكان لأعلى مكة. وتابع، قال ابن هشام: وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لأبي طالب: يا عم، إن الله قد سلط الأرض على صحيفة قريش فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتته فيها ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان. فقال: أربك أخبرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فوالله ما يدخل عليك أحد. ثم خرج إلى قريش فقال: يا معشر قريش، إن ابن أخي قد أخبرني بكذا وكذا، فهلما صحيفتكم، فإن كانت كما قال فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عنها، وإن كان كاذبا دفعت إليكم ابن أخي. فقال القوم: قد رضينا. فتعاقدوا على ذلك ثم نظروا، فإذا هي كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وشرف وعظم وكرم، فزادهم ذلك شرا. فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا. قال ابن إسحاق: فلما مزقت وبطل ما فيها، قال أبو طالب: فيما كان من أمر أولئك القوم الذين قاموا في نقض الصحيفة يمدحهم. قال السهيلي وغيره: أرادوا بقوله خربنا من الحبشة من أصحاب جعفر ولدي، كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأسماء البحرية: هذه الحبشة، هذه كذا. قال: وأيما قائل ذلك عمر أعمر كما سيأتي. وقد حط السهيلي على ابن سيده في مجمله، حيث قال: والعرب تنسب إلى البحر بحراني، وعزى ذلك إلى سيبويه والخليل. قال: وليس كما قال، وإنما قالا ذلك في النسبة إلى البحرين. ألا هل أتى بحرينا؟ أعيد: ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا؟ ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا؟ على نأتيهم والله بالناس أرودوا. فيخبرهم أن الصحيفة مزقت، وأن كل ما لم يرضه الله مفسد، تراوحها إفك وسحر مجمع، ولم يلف سحرا آخر الدهر يصعد. تداعى لها من ليس فيها بقرقر، فطائرها في رأسها يتردد. وكانت كفاء وقعة بأثيمة، ليقطع منها ساعد ومقلد، ويضعن أهل المنكبين ويضعن أهل المكتبين فيهرب فرائصهم من خشية الشر ترعد، ويترك حراث يقلب أمره، أيتهم فيها عند ذاك وينجد، وتصعد بين الأخشبين كتيبة لها حدج سهم وقوس ومرهد، فمن ينشى من حضار مكة عزة فعزتنا في بطن مكة أكلد، نشأنا بها والناس فيها قلائل، فلم ننفك نزداد خيرا ونحمد. في حاشية واحد مما قاله السهيلي في معنى بمرينا، يعني الذي بأرض الحبشة نسبة إلى ركوبهم البحر، وأرود متمهل اثنان قرقر حسن الوجه، ثلاثة فرائصهم الفرائص اللحم بين الجنب والكتف، أربعة الحدج الضرب بالسهم المرهد السحق الشديد، خمسة أكلد أقدم. أتابع وتطعم، أعيد نطعم حتى يترك الناس فضلهم، إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد، جزى الله رهطا بالحجون تبايعوا على ملأ يهدي بحزم ويرشد، قعودا لذي خطم الحجون كأنهم مقاولة، بل هم أعز وأمجد، أعان عليها كل فقر كأنه إذا ما مشى في رفرف الدرع أحرد، جريء على جل الخطوب كأنه شهاب بكفي قابس يتوقد، من الأكرمين من لؤي بن غالب إذا سيم خصفا وجهه يتربد، طويل النجاد خارج نصف ساقه على وجهه يسقى الغمام ويسعد، عظيم الرماد سيد وابن سيد يحض على مقر الضيوف ويحشد، ويبني لأبناء العشيرة صالحا إذا نحن طفنا في البلاد ويمهد، ألظ بهذا الصلح كل مبرئ، عظيم اللواء أمره ثم يحمد، قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا على مهل وسائر الناس رقد، هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا، وسر أبو بكر بها ومحمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متى شرك الأقوام في جل أمرنا، وكنا قديما قبلها نتودد،